خذ هذه الوسيلة السهلة واليسيرة جدا لتحصيل رحمتي أرحم الراحمين. ما راح تكلفك فلوس ولا تكلفك جهد أبدا. شو المطلوب عيل؟ قال تبارك وتعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. استغفار. طبعا الاستغفار فوائد كثيرة جدا. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. كل هذا بالاستغفار. ومن فوائد الاستغفار وفضائله: لعلكم ترحمون. يا أخي، أكثر من الاستغفار وانت رايح وانت جاي وانت بالسيارة وانت على الفراش قبل لا تنام وانت بالعمل وانت تسمعني الحين، بس تحريك اللسان فقط: أستغفر الله وأتوب إليه، رب اغفر لي وأتوب علي، إنك أنت التواب الغفور. هذا الاستغفار راح تشوفه يوم القيامة إذا كثر بصحيفتك. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، وهي شجرة في الجنة، ثم إن الله تبارك وتعالى يكتب لك الرحمة بكثرة استغفارك.